هنا مدرسة الربانية، وهذا شرح، وهذا لقاء الدعاء، وفيه شرح كتاب كيف أتوب. وكنا وصلنا في هذا الكتاب إلى قول المؤلف رحمه الله: أن الإنسان بينه وبين الله 10 حجب. والكلام عن الحجب كان سببه أننا نتكلم عن لماذا نتوب، فذكرنا لماذا نتوب فرارا من العذاب والوحشة والحجاب، نتوب لكي لا نحجب عن الله سبحانه وتعالى. فذكرنا أن الحجب 10: الحجاب الأول الجهل بالله، والحجاب الثاني البدعة، والحجاب الثالث الكبائر الباطنة. الكبائر الباطنة اللي هي معاصي القلوب، الكبائر الباطنة سد ضخم بينك وبين ربنا، حجاب كبير بينك وبين الله، الكبائر الباطنة. والكبائر الباطنة كما قلنا في اللقاء الماضي أكبر من الكبائر الظاهرة، يعني الكبائر الظاهرة اللي هي الزنا والسرقة وشرب الخمر والغيبة والقتل، وكل دي كبائر إيه؟ ظاهرة. الكبائر الباطنة الكبر والغرور والعجب والرضا عن النفس. هقول لك دلوقتي مجموعة من الكبائر الباطنة هنقولها دلوقتي، وكنا عملناها درس قبل كده بعنوان معاصي القلوب. أنا كنت وعدت في اللقاء الماضي أن هنوزع ورقة في وصف خلقته الشريفة صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله بعدنا نصورها وهنوزعها، ومش هقراها عشان ما ناخدش وقت الدرس، لأن احنا قلنا الدرس قبل كده، بس إن شاء الله الحاج عمرو بإذن الله تعالى المرة الجاية هيجيب لنا اسطوانة عليها الدرس ده، احنا كنا قلناها مرة في التلفزيون وقلناها مرة في درس، فهات لنا بتاع التلفزيون إن شاء الله، اللي هي إيه؟ قلنا وصف خلق، وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لما حد يبعت لنا ورقة يقول أنا شفت سيدنا النبي في المنام نقول له إيه؟ أنت شفته كده؟ لو شفته كده يبقى أنت شفته، ما شفتوش كده يبقى مش ده النبي. الشيطان ضحك عليك وقال لك إيه؟ أنا النبي وهو مش النبي صلى الله عليه وسلم. قول لي ده الرسول صلى عليه، صلى عليه، صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال إن الشيطان لا يتصور بصورتي، هي الصورة دي اللي أنا هديها لك، الشيطان ما يقدرش يتصور بها، لكن ممكن يجي لك في صورة جميلة، يعني ممكن الشيطان يجي لك في وش منور ولحيته بيضة وجميلة وطويلة، ده مش النبي، لأن النبي لحيته ما كانتش بيضة صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول لك ده أنا شفت سيدنا النبي حليق، والله واحد قال لي كده، أنا شفت سيدنا النبي وقال لي أنا النبي، قلت له عمر النبي ما يجي لك حليق إزاي؟ يبقى ده مش النبي، شفت النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه خضرة مش سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى آخره. فهنوزع إن شاء الله الورقتين دول، راح أحمد يطبعهم بحيث أن أنت لما، والورقتين دول برضو حاولوا أن إيه على قد ما تقدر اطبع منهم نسختين 3-5 نسخ وديهم لحبايبك على أساس الناس كلها تعرف وتتصور شكل النبي، لأن المجرمين اللي رسموا سيدنا النبي، الظلمة الكفار اللي هم رسموا الرسوم المسيئة رسموا صورة وحشة، فأنا عايز صورة النبي تبقى في مخيلتك صورة إيه؟ جميلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، أهو أجمل أم القمر؟ فكان الرسول أجمل من القمر صلى عليه صلى الله عليه وسلم. عايزين برضو، أنا بحبكم في الله وحاسس إن أنا اليومين دول يعني عايز أقول لكم كل حاجة، عايز ألحق، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة ويعجل لي بذلك. الشاهد إيه؟ عايز أقول إيه؟ إن عايزين نتعلم من أصول الإسلام العظيمة، ودي من زمان وأنا عايز أعمل خطبة عن أصول الإسلام العظيمة. من أصول الإسلام العظيمة ألا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس شيئا وإن سقط صوتك. يعني لو أنت قاعد على الجمل والصوت، الصوت العصاية اللي في إيدك وقعت في الأرض، ما تقولش لحد ناولني. لا تسأل الناس شيئا، ما تقولش لحد ادوني حاجة. لا تسأل الناس شيئا، ده أصل، دي عزة المسلم بالله. إذا سألت فاسأل الله. كان أحدنا لا يستحي أن يسأل الله في شسع نعله. يعني شوف الجزمة بتاعتك اتقطعت، تقول يا رب جزمة اتقطعت، يا رب أنا نفسي أصلحها. هتلاقي واحد جاي بيقول لك أنت لابس جزمة مقطوعة ليه؟ خد جزمة جديدة. قادر كريم، بس خلاص، ما تسأل، ما تطلبش من الناس، ما تطلبش من الناس. عشان كده قلنا أن من علامات الإخلاص، أنت اسمك إيه؟ محمد. أنا عايز أتعرف على الناس بتوع صلاة الظهر دول، واخد بالك يا مصطفى؟ إن الإنسان قلنا من أجل تحقيق الإخلاص أن لا يكون في قلبك طمع. أنا كنت بقول من آثار الأحداث السيئة في الثلاث سنين اللي فاتوا إن الناس كلها بقى عندها إيه؟ طمع. اللي طمعان في السلطة، واللي طمعان في الفلوس، واللي طمعان في المنظرة والشهرة والظهور، واللي طمعان، كل الناس طمعانة، طمع طمع. الطمع ده مما يكرهه الله، الطمع. ابن القيم بيقول ايه؟ فإذا رمت الإخلاص فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس. أنا في إيدي الكتاب ده، متن العقيدة الطحاوية، مش عايز يقع في نفسك، يا ريت الشيخ الهرمي يحذف لي الكتاب ده، ما يقعش في نفسك دي، ما تطمعش فيها، اقطع الطمع. وإنما يا رب ابعت لي نسخة، اقطع الطمع مما في أيدي الناس. إذا رمت قطع الطمع، خذ يا أحمد يا شبك النسخة دي. إذا رمت الطمع، إذا رمت ذبح الطمع، اكتب المعلومة دي، إذا رمت ذبح الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس، والذي يسهل عليك ذلك أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، وما ينزله إلا بقدر معلوم. يبقى عشان تذبح اليأس تعرف ان الحاجة اللي في ايد محمد حسين دي مش في ايده، دي في ايد ربنا، لان هو ايده وعقله وعينه وقلبه بايد ربنا. عشان كده سيدك النبي صلى عليه قال ايه؟ والله انا لا اعطي احدا ولا امنع احدا، انما انا قاسم والله يعطي. هو انا بدي حد حاجه؟ اللي بيدي ربنا. انا عايزك تزرع دي في قلبك، ازرعها في قلبك، ما تطمعش في حد، ما تطمعش في حاجه في ايد حد ابدا. خلي طمعك كله في الله، واي انسان، اي انسان حتى لو ابوك هيحس انك طمعان فيه هيزهق منك. الا الله لما يحس انك طمعان في اللي عنده يديك. لما يرى استغفر الله، تبت الى الله، غلط كلمة يحس دي غلط، وانما اقول ايه؟ ان ربنا جل جلاله لما يرى من قلبك، لما يرى منك أنك تطمع فيما في يده يعطيك، وبسخاء. يمين الله ملأها لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. كريم، إذا سئل أعطى وأعطى بغير حساب، بغير حساب، يعطي بغير حساب، جل جلاله الله الكريم. نيجي بقى لموضوع الكبائر الباطنة. على فكرة من الكبائر الباطنة الطمع. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم من على مرضى المسلمين بالشفاء. اللهم اشف المصابين من المسلمين وفك أسر المأسورين وارحم الميتين واحمي ظهور المسلمين. الكبائر الباطنة خطيرة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، خلي بالك عم أشرف، بين العبد بين القلب وبين الرب مسافة، بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي هذه المسافات قطاع طرق يقطعون الطريق على العمل أن يصل إلى القلب وعلى القلب أن يصل إلى الرب. فقد تجد الرجل كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الصدقة، ولم يصل إلى قلبه من عمله شيء. إن الإنسان ممكن يبقى بيصلي كتير بس الصلاة مش واصلة لقلبه. يعني الواحد النهاردة هو ساجد لولا مخافة المشقة عليكم، الواحد مش عايز يرفع راسه. ليه؟ لأن عمال أحاول سبحان ربي الأعلى، ما وصلتش لسه سبحان ربي الأعلى، ما وصلتش سبحان ربي الأعلى. عشان توصل حاجة لقلبك قبل ما ترفع راسك، يعني وانت لو سجدت مفيش حاجة وصلت قلبك ورفعت، يبقى عملنا ايه؟ ولا حاجة. فعشان كده بقول انك خليك حريص، اكتب المعلومة دي كده واعمل عليها دايرة عندك. وصول العمل الى القلب، وصول العمل الى القلب، انك انت تبقى حريص جدا ان حاجة توصل لقلبك. ركز في دي، انك انت وانت بتعمل إن حاجة توصل لقلبك، وإنت ساجد تسبيحة توصل لقلبك، وإنت واقف آية توصل لقلبك، وإنت رافع تحميدة توصل لقلبك. خليك حريص وإنت بتقرأ القرآن آية توصل لقلبك، وإنت ماشي في الشارع نار عينك تقع على حاجة تقول سبحان الله، حاجة توصل لقلبك. خليك حريص إن حاجة توصل لقلبك، خزن في قلبك خير، خلي في حاجة توصل قلبك، أي حاجة توصل قلبك. المشكلة الكبيرة انك انت العمل ما يوصلش القلب. طب العمل ما يوصلش القلب ليه؟ انا قاعد اقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، مش واصلة ليه؟ مش واصلة ليه؟ لان في حجب، في حجاب موضوع القلب مش بخلي حاجة توصل. من الحجب دي ايه؟ معاصي القلوب. ان يبقى قلبك عاصي، قلبك عاصي. من معاصي القلوب الشك والشرك والكفر والنفاق. قل لي الحمد لله احنا مسلمين وموحدين بالله، قولوا لا اله الا الله. ما قلتش لا اله الا الله يا سني. لا اله الا الله، لا. ده المشكله الكبيره، ان ممكن تبقى مسلم مشرك في وقت واحد. قال الله وما يؤمن أكثرهم، أكثرهم مين اللي بيقول؟ ده ربنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. مؤمن مشرك. عشان كده من عقيدتك، من عقيدتك، عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وإيمان وكفر، وإيمان وشرك، وإيمان وفسق. يبقى مؤمن فاسق، مؤمن مشرك، مؤمن كافر، مؤمن وممكن ممكن ربنا اللي قال كده. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فممكن تقول أنا مسلم وموحد بالله وفيك شرك، في موجود في قلبك. فالشاهد إيه هنا؟ إن إحنا عايزين، جزاك الله خير، عايزين نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا دي انت يا سني اسمر اللي بتضحك، انت بطل لعب، ربنا يهديك. والسامعين، الشك ان يقع في قلبك ذرة شك، المشكلة الكبيرة في ايه؟ مش الشك في وجود الله، ممكن الشك في قدرة الله. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وممكن ربنا يحيي البلد دي بعد ما بعد حصل كده. ان يقع في قلبك هو الظلمة دول ممكن يوم يمشوا ويمكن للدين تاني، ممكن يعني. اذا وقع في قلبك ذرة شك، شك في ده، دي من معاصي القلوب الكبيرة. شك انك انت تطلب حاجة، اي حاجة ايا كانت، وتشك ان ربنا ان هيعطيك ده، شك. قال رسول الله قال الله في الحديث القدسي: من علم اني قادر على مغفرة الذنوب غفرت له. كتير بيجري على لسنة الناس، معقولة ربنا هيغفر لي كل اللي عملته ده؟ ده انا عملت بلاوي كبير. يحب ان يغفر، لو علم صدقك هيغفر لك، لا تشك. لذلك لما اقول الشك، اوعى تقول لا احنا الحمد لله مش شاكين، احنا موحدين بالله، لا اله الا الله، انا اقوم بوجود الله. لا، ده انت بتيجي عليك احوال كتير بتشك، قولي لا ده مش شك، ده انا قصدي هي عند ربنا شك. ادم شاف من قلبك دي تبقى شك، معاصي كبيره. الشرك، والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. عارف النملة السوداء لما تمشي بتدب على الأرض؟ حد يسمع دبة النملة؟ إلا الله. أهو في القلب كده الشرك خفي، الشرك خفي وجلي، الشرك كبير وصغير، الشرك. لذلك للأسف الشديد إن بعض الناس مش مقدر هذا الأمر قدره، قدر الشرك. لسيدنا إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: صباحا ومساء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، صلى الله عليه وسلم. فلذلك خاف على نفسك من الشرك. الشرك ممكن يبقى في نظرة تشرك، نظرة واحدة تبص بصة كده، معنى البصة دي إذا عظم عندك أحد كعظمة الله، شرك. نقول دايما وقوموا لله قانتين، إنك تقف كده لأي حد بقى غير الله ده شرك. سواء تقف كده هو لشخص او لعالم او لاي حاجه في الدنيا، قيام قانت كده لله، ما تقومش القومه دي لحد تاني. اذا عملتها لحد تاني يبقى شرك، لان الشرك هو صرف شيء مما يحبه الله ويرضاه لغير الله. أن تصرف شيئا مما أمرك الله به وتعبدك به لغيره يبقى ده شرك. إذا ربنا شرع علينا الطواف حوالين الكعبة، فالطواف حوالين مقام المقامات الأولياء شرك. ليه؟ لأن ده خاص بالكعبة. تقبيل الحجر الأسود، إذا قبلت أعتاب شيء تاني شرك. إذا وهكذا وهكذا، اللي ربنا أمر به، أمرك بالسجود، سجدت لحد تاني شرك. أمرك بالدعاء، دعيت حد تاني شرك. اكتب ورقة، اكتب ورقة، لذلك احذر الشرك. ابن القيم يقول التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه كأبيض ثوب يكون، تؤثر فيه أدنى شبهة أو لفظة كلمة. لما جمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إننا نستغيث بك من هذا المنافق، قال إنما يستغاث بالله وليس بي. قالوا ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، ما شاء الله فحسب. قال ومن يعصيهما، قال بئس خطيب القوم أنت. قل ومن يعصي الله ورسوله. دقة في الكلام، كلمة واحدة شرك تؤثر فيه أدنى شبهة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خفية. اوعى تشرك وأنت لا تدري. شك شرك الكفر عياذا بالله. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وهموا بما لم ينالوا. سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى يقول يحلفون بالله ما قالوا وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثانية يقول وقد كفرهم. شوف أبناء القوم من الصحابة أسلموا وآمنوا وصلوا وهجروا وخرجوا يجاهدون في سبيل الله وكفروا، كفرهم الله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ربنا أثبت أنهم كانوا مؤمنين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. الشاهد إيه؟ ما تأمنش الكفر. دي معاصي الكبائر الباطنة اللي قلنا إنها من معاصي القلوب التي تحول بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى.